السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب. هل الصوت واصل عند الأخوة والأخوات؟ ونتأكد فقط قبل أن نبدأ. تمام، حياكم الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني. حياكم الله جميعا، مرحبا بكم دوما يا أرحم الراحمين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. حياكم الله وبياكم أيها الأحبة، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. وأسأل الله العظيم رب بارك أن يجمعنا عنده في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون رمضان هذا العام فرصة للتغيير عند الجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بداية لصفحات بيضاء نسطرها مع الله سبحانه وتعالى، وإشراقة نفس جديدة على معاقد الإيمان ومنابع العرفان للاتصال مع الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. فإننا أحبابي الكرام مقصرون في هذا المسير، وقد قارب هذا المسير من الانتهاء، ومن عرف أنه لا بد وأن يضع رحاله في نهاية المقام فعليه أن يحسن السفر، فعليه أن يحسن السفر. أحبابي الكرام، مجلسنا في أيام السبت والأحد هو في التعليق على رسالة لطيفة خفيفة في علم السلوك والتزكية، ألا وهي مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان لشيخ اشتهر بابن شيخ الحزامين أبي العباس الواسطي رحمة الله تعالى عليه. وأظن أن هذه الرسالة جديدة على أكثركم، لكنها في الحقيقة رسالة مفيدة، مفيدة لأنها مقعدة مؤصلة مهذبة مرتبة، وتطرق باب علم حقيقة، علم ينبغي ألا يتجاهله المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، ألا وهو علم التزكية، تزكية النفوس والسلوك إلى الله رب العالمين. أحبابي الكرام، المسلم في هذه الحياة الدنيا إنما هو في سفر إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه في هذا السفر أن يسلك الطرق الآمنة والمسالك المرضية التي توصله إلى نهاية الطريق بأمان وسلام، وإلا فإن سلك مسالك غير مرضية وسلك طرق العطب فإن نهاية هذا السفر ستكون الخسران والخذلان والعياذ بالله تعالى. لذا كان لزاما على من هو موقن أنه في سفر إلى الله سبحانه أن يتعرف على الطرق والمسالك التي ترضيه سبحانه وتعالى، وأن يتعلمها وأن يتدارسها وأن يتفهمها حتى يصل كما قلنا إلى الله عز وجل بأمان. ومن هنا تأتي أهمية علم التزكية والسلوك، من هنا تأتي أهمية علم التزكية والسلوك، أنه أولا يتحدث عن القلب وعن النفس، فإن أساس المسير إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو بسير القلوب، أساس السير إلى الله إنما هو بسير القلوب والنفوس. فهذا العلم خطورته وأهميته كما قلنا أنه يتطرق إلى هاتين المضغتين، إلى هذين العضوين الداخليين، القلب الذي هو مناط الإدراك ومحل التفكر، والنفس التي هي محل الصفات، إما أن تكون ذميمة وإما أن تكون حميدة. فلذلك علم السلوك يوجه حديثه إلى هذه النفوس، كيف يتم تهذيبها وتنقيتها وإصلاحها لترتقي من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة، ثم من نفس لوامة مجاهدة إلى نفس مطمئنة إلى مولاها. ويوجه خطابه أيضا إلى القلب، ليتعرف القلب ما هي الوظائف المناطة به، وكيف يتدبر وكيف يتفكر وكيف يسير في هذا الكون وهو يشاهد معالم الطريق. فهذه أول أهمية لهذا العلم، أنه يتحدث عن القلوب وعن النفوس، وأساس النجاح في السير إلى الله سبحانه وتعالى بإحكام هاتين المضغتين. ولذا ربنا عز وجل في أطول قسم في كتابه في سورة الشمس أقسم على أهمية إصلاح النفوس وتهذيبها، عندما قال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. جاء بعد كل هذا جواب القسم: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. إذن أحبابي الكرام، هذه أول ميزة لهذا العلم المبارك، وهو تطرقه كما قلنا لمضغة القلب ومضغة النفس. الميزة الثانية أن علم السلوك إلى الله سبحانه وتعالى هو الجانب المكمل لعلم الاعتقاد ولعلم الفقه. فأنت عندما تدرس في الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، فإن تجليات هذه الأسماء في حياتك هو ثمرة علم التزكية والسلوك. الأصل أن لا يبقى طالب العلم والمسلم عموما فقط يدرس الاعتقاد من الجانب النظري البحث، بل عليه أن يسقط مسائل الاعتقاد التي تعلمها على سلوكه ومسيره في هذه الحياة. هكذا كان الجيل الأول والرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما كانوا يتلقون مسألة عقدية يؤمنون بها في قلوبهم ثم تترجم سلوكا في حياتهم. فإذا علم التزكية والسلوك هو ترجمة والتطبيق العملي لعلم الاعتقاد، كذلك هو الترجمة والتطبيق العملي لعلم الفقه. فأنت عندما تدرس في الفقه أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج، أنت تدرسها من الناحية النظرية، لكن يأتي التزكية والسلوك ليتمم الجانب العملي. فالخشوع في الصلاة والكلام عن آداب الصلاة وكيفية الإخبات إلى الله سبحانه، الكلام عن الصيام وصوم القلوب عما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى، وكيف يكون الصيام سببا لتحصيل التقوى لله عز وجل، هذا في علم التزكية والسلوك. إذن علم التزكية والسلوك خطير جدا، لأنه كما قلنا هو يكمل العلوم الشرعية الأخرى. فلا يصلح أن تدرس الاعتقاد وتغفل التزكية والسلوك، لا يصلح أن تدرس الفقه من الناحية النظرية وتغفل التزكية والسلوك. فهذا العلم يغطي جانبا مهما من حياة المسلم. أيضا هذا العلم أحبابي الكرام يتكلم عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في حياته، سواء في الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأدب مع النفس الإنسانية، أن يتأدب الإنسان حتى مع نفسه، وكذلك الأدب مع الناس في معاشرتهم. وهذا الموضوع، موضوع الأدب، لربما تجدونه يتحدث عنه باختصار في كتب الفقه أو في شيء من كتب الاعتقاد، لكن علم التزكية والسلوك يغطيه بتمامه وكماله. فهذه كلها مشوقات تبعث النفوس إلى أهمية دراسة هذا العلم والالتفات إلى ما كتب فيه. وحقيقة الأصل في دراسة هذا العلم والاهتمام به والحصول على قواعده أن تكون من الكتاب والسنة مباشرة. يعني لو سألك سائل: ما هو أعظم كتاب في التزكية والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى؟ أقول له: كلام الله عز وجل. دعك من كلام المخلوقين جميعا مهما كانوا من خير وصلاح، كتاب الله هو أعظم كتاب تزكية وسلوك. وها هو رمضان قد أقبل عليكم، فإياكم أن تحرموا أنفسكم من تهذيبها وتجذيبها بالإقبال على كلام الله سبحانه وتعالى متدبرين متأملين، تستخلصون منه القواعد وتنظرون في رسائل الله سبحانه وتعالى إليكم وفي تعاليمه التي يريدها منكم. فالقرآن الكريم هو إذن أعظم كتاب تزكية، وكذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة هي من أعظم مسالك السلوك إلى الله عز وجل، فهو بأبيه وأمي جمع مكارم الخير وخصاله. لكن ما يحدث مع الناس أن كثيرا منهم تضعف همتهم عن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وعن تعقده وعن تفهمه وعن استخلاص معالم السير منه. فهنا جاء العلماء الكبار، وأقصد هنا العلماء الذين كانوا على مسلك رشيد، فاستخلصوا هذه العبارة، استخلصوا هذه الرسائل، استخلصوا ما يريده الله سبحانه وتعالى منا في التزكية والسلوك، استخلصوه بتدبرهم العميق، وحاولوا أن يصوغوه لنا بعبارة واضحة منمقة، يعني يسهل على النفوس الإنسانية تلقيها بصورة مباشرة. مثل هذا الكتاب، كتاب مدخل أهل الفقه واللسان، وغيره من كتب التزكية كما كتبه الحارث المحاسبي أو ابن الجوزي أو ابن القيم أو الحافظ ابن رجب وغيرهم من الأئمة الذين اعتنوا بهذا الطريق على مسلك أهل السنة والجماعة. هم في الحقيقة ما الذي فعلوا؟ هم في الحقيقة كما قلنا ذهبوا إلى الكتاب والسنة فاستخلصوا قواعد السلوك والتزكية ودونوها لك في كتاب مسطور أنت تقرأه وتستخلصه أو تتفهمه وتبدأ تعمل به. الأصل أن هذه الوظيفة هي وظيفتي وظيفتك، يعني الأصل أنا وإياك نذهب إلى الكتاب والسنة نستخلص منها هذا الأمر مباشرة ونهتم بالكتاب الكريم اهتماما مباشرا من دون حاجة إلى الرجوع إلى مثل هذه المصنفات. لكن ما الذي يدفعنا أحيانا إلى أن نأتي إليها؟ كما قلنا ضعف الهمم عند كثير منا عن التقاط الدرر مباشرة من المنبع، كذلك ضعف الفهم وضعف العربية عند كثير من المتأخرين، فهو يقرأ القرآن بالكاد يفهم المعنى الأصيل للآية حتى يدخل في عمق التدبر. فتأتي مثل هذه الكتب مساندة ومساعدة للمسلم ليفهم ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا، ما هي معالم الطريق إلى الدار الآخرة، ما هي الخطوات التي ينبغي أن يخطوها حتى يصل إلى الله بأمان، ما هي الأبواب التي عليه أن يغلقها حتى لا يدخل عليه الشيطان منها، وهكذا. طيب، إذن أشرت إشارة سريعة ومدخلا عاما إلى هذا الموضوع الذي نحن بصدد التعليق عليه، والآن أشرع في بيان ما هي هذه الرسالة. هذه الرسالة كما قلت هي رسالة وسمت بأنها مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان، وواضح من عنوانها أنها تتحدث أحباب الكرام عن السلوك إلى الله سبحانه وتعالى وعن محبته وعن التعلق به وكيف يكون المسلم على اتصال مباشر بمولاه. هذه الرسالة كتبها كما قلنا الإمام أبو العباس الواسطي، و قيمة هذه الرسالة أو قيمة هذا الشخص الذي كتب هذه الرسالة أبو العباس الواسطي أن هذا الرجل في بداية مسيره في بداية حياته كان على طرق غلاة الصوفية، فقد كان ابتداء على طريقة الاتحادية الرفاعية، كان على طريقة الاتحادية الرفاعية، أظنكم تسمعون بالطريقة الرفاعية. ثم بعد ذلك انتقل إلى، عندما ذهب إلى مصر انتقل، هل الصوت جيد إخواني؟ البعض يشكو من الصوت بالنسبة لإخواننا على الزوم. طيب، بعد ذلك انتقل رحمة الله عليه إلى مصر وتأثر بالطريقة الشاذلية يعني سلك هذا المسلك على ما فيه من خير ومن شر. فالرجل سلك طرق التصوف، لكنه في نهاية عمره وفقه الله سبحانه وتعالى عندما عاد إلى دمشق أن تعرف على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وكانت هي النقطة المفصلية في حياته. فهو يخبر عن نفسه، ولعلي أقرأ لكم شيئا من ذلك، عندما التقى بشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وتعرف على مسلكه، أولا شيخ الإسلام صحح له عقائده، فالرجل ابن شيخ الحزامي رحمة الله عليه كان تائها في كثير من مسائل الاعتقاد ولا يعرف ما هو الصواب فيها. وسنعرف إن شاء الله أن أساس التزكية الصحيحة والسلوك الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى إنما تبنى أولا على الاعتقاد الصحيح، فإن بعض الناس يزهد في تعلم العقيدة ويظن أن السلوك إلى الله عز وجل ليس له علاقة أصالة بمسائل الاعتقاد، مسائل الأسماء والصفات والقضاء والقدر، وهذا من يعني من الانحراف عن المسير. ينبغي أن يعلم أن مسائل السلوك والتزكية مبناها على اعتقاد صحيح، وهذا الذي وفق الله عز وجل إليه ابن شيخ الحزامين، كما قلنا أنه تعرف على شيخ الإسلام ابن تيمية فصحح له عقيدته في الله عز وجل، ومن هنا صحح الرجل مسلكه وطريقته في الكتابة في علم التزكية والسلوك. فهذه الرسائل التي بين أيدينا هي رسائل كتبت بعد أن هداه الله عز وجل إلى المسلك الرشيد وأصبح من أهل التصوف الذين يسلكون طريقة أهل السنة والجماعة. يقول ابن شيخ الحزامين بعد أن التقى بشيخ الإسلام بن تيمية، يقول لطلاب بن تيمية، يقول لهم: واعلموا رحمكم الله أن هنا من سافر إلى الأقاليم، يتحدث عن نفسه، وعرف الناس وأذواقهم وأشرف على غالب أحوالهم، فوالله ثم والله ثم والله لم يرى تحت أديم السماء، لم يرى، لاحظوا ماذا يقول، لم يرى تحت أديم السماء مثل شيخكم أي بن تيمية علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وحلما في حق نفسه وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته. هو أصدق الناس عقدا وأصحهم علما وعزما وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همة وأسخاهم كفا وأكملهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن واضح أحباب الكرام أن ابن شيخ الحزامين كان متأثرا جدا بشيخ الإسلام بن تيمية، وعرف الصواب المسلك الذي سلكه في الاعتقاد والسلوك والاتباع للكتاب والسنة، وعرف أن أي سلوك إلى الله عز وجل لا يخرج ولا ينبع من دائرة الكتاب والسنة فإن هذا السلوك على خطر. أي سلوك وأي كلام في التزكية وهذا العلم من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة ولم يكن المنبع العودة إلى هذا الوحي الإلهي هو مسلك غير رشيد. أساس الطريق وأساس علم السلوك ورقائق القلوب ينبغي أن تؤخذ من معين الكتاب والسنة. هذه الحقيقة التي توصل إليها ابن شيخ الحزامين عندما عرف المعتقد الصحيح والتقى بالقدوات الناجحة في هذا الميدان. ابن شيخ الحزامين رحمة الله تعالى عليه يعني ذكر لكم في مطلع هذه الرسالة ترجمة طويلة له أنا لا أريد أن أتحدث عنها أو أسيب فيها، فالكلام فيها يطول، لكن أقف هنا. مثلا يقول الحافظ الذهبي رحمة الله عليه عن ابن شيخ الحزامين قال: جلسته مرارا وانتفعت به وكان منقبضا عن الناس. يعني بطبيعة ابن شيخ الحزامين أنه منعزل نوعا ما عن الناس، لا يختلط بهم كثيرا حفاظا على قلبه. قال: وكان منقبضا عن الناس حافظا لوقته. وهذه انتبهوا لها، يعني إنسان لا يضيع وقته، يراقب الخطرات، يراقب الأنفاس، يراقب اللحظات، لأنه يدرك قيمة الوقت في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حافظا لوقته، تسلك به جماعة، وكان ذا ورع وإخلاص. تسلك به جماعة أي أن هناك من يقتدي به، أن هناك من يقتدي به من الناس. وكان ذا ورع وإخلاص ومنابذة للاتحادية وذوي العقول، أي ينابذ الذين يسلكون الطرق غير المرضية ويزعمون أنهم من أهل التصوف والسلوك وهم بعيدون عن ذلك لأنهم لم يبنوا سلوكهم إلى الله سبحانه وتعالى على قواعد الكتاب والسنة. هذا الإمام العظيم كان يقول عنه ابن تيمية رحمة الله عليه، نلاحظ كما أن ابن شيخ الحزامين مدح ابن تيمية أيضا ابن تيمية مدحه فقال: كان جنيد وقته. الإمام الجنيد رحمة الله عليه هو من أئمة السلف في التصوف، وكان مسلكه رحمة الله عليه مسلكا رشيدا على طريقة الكتاب والسنة، الإمام الجنيد. فيقول ابن تيمية عن ابن شيخ الحزامين: هو جنيد وقته، أي هو مثل الجنيد، هو مشابه للإمام الجنيد، أنه يهتم بدقائق وتفاصيل أعمال القلوب على طريقة مرضية. إذن هو جنيد وقته، وكتب إليه كتابا في مصر أوله. يعني ابن تيمية كتب إلى ابن شيخ الحزامين رسالة في أولها يقول ابن تيمية: إلى شيخنا الإمام العارف القدوة السالك. وهذا اعتراف من بفضيلة هذا الرجل وقوته في هذا الميدان. أيضا الإمام البرزالي، الحافظ البرزالي رحمة الله عليه، يقول عن ابن شيخ الحزامين: وهو رجل صالح عارف صاحب نسك وعبادة وانقطاع وعزوف عن الدنيا، وله كلام متين في التصوف الصحيح. شوف عبارة البرزالي هنا لفتت انتباهي، قال: وله كلام متين في التصوف الصحيح. إذن هم الأئمة أيضا كانوا يقسمون التصوف إلى تصوف صحيح نابع من الكتاب والسنة، وهذا حق يجب اتباعه، وإلى تصوف منابذ لطرق أهل السلامة، وهذا شر يجب اجتنابه. فالبرزالي يصف مسلك ابن شيخ الحزامين أنه في علم التزكية والسلوك كان يسير على قواعد صحيحة، لأن مسلكه ومنبعه قائم على الكتاب والسنة. قال: وهو داعية إلى طريق الله تعالى. أيضا الحافظ ابن عبد الهادي يقول عن ابن شيخ الحزامين: كان رجلا صالحا ورعا كبير الشأن منقطعا إلى الله متوفرا، أي مقبلا على العبادة والسلوك. له العديد من المؤلفات رحمة الله تعالى عليه، وتوفاه الله سبحانه وتعالى في 711 هجري. طبعا لماذا اشتهر بابن شيخ الحزامين؟ الحزامين قالوا هي محلة في منطقة واسط في العراق. الحزامون هم ينسبون إلى منطقة معينة في منطقة واسط في العراق، فنسب إليها وأصبح يسمى أنه شيخها، فقال شيخ ابن شيخ الحزامين، يعني هو ابن لشيخ الحزامين ليس هو نفسه. الظاهر أن والده كان شيخا معروفا في هذه المنطقة فنسب إليها، فمن هنا أطلق هذا الاسم. باختصار يعني كما قلت أنا لا أريد استيفاء ترجمة هذا الإمام لأنها موجودة بين أيديكم، لكنني أردت أن أشير إلى شخصيته، أنها شخصية مهتمة بعلم التزكية والسلوك ورقائق القلوب، وينطلق في كلامه من معين الكتاب والسنة. نعم قد تأتي بعض العبارات تخونه قليلا، كونه كان يعني أغلب أو في جل عمره كان مع الطرق المتصوفة البعيدة عن الكتاب والسنة الرفاعية والشاذلية، لكن جل كلامه ومنبعه هو الكتاب والسنة، وحتى هذه العبارات التي هو متأثر بها مما كان عليه سابقا لعله قصد بها معنى صحيحا، أقول لعله قصد بها معنى صحيحا، وإن كان الأسلم والأكمل أن يعبر الإنسان عن هذا العلم بألفاظ الكتاب والسنة، هذا أسلم وأكمل حتى لا تدخل عليه يعني عليه الشبهات من هذا الميدان. إذن هذا إشارة سريعة وكلام سريع عن الكتاب وعن المصنف وعن أهمية هذا العلم. وبما أننا في شهر رمضان المبارك مقبلون على إصلاح قلوبنا، مهتمون بنفوسنا، فجيد أن يقف الإنسان على شيء من كلام الأئمة في هذا العلم. وهذا الكتاب تبدأ الجمالية فيه تعلو وتعلو في منتصفه وختامه، يعني في بدايته ابن شيخ الحزامين يعلمك أهمية التزكية والسلوك، أهمية الاهتمام بصلاح القلوب والنفوس وما هو أساس ذلك. لكن أنا أهمية هذا الكتاب بالنسبة لي في منتصفه وختامه، أنه نظم الأفكار في طريق السلوك إلى الله، نظم هذه الأفكار بشكل متقن، فوضع لك قواعد التعرف على الله وقواعد السلوك في 9 قواعد واضحة خلص تحفظها تضبطها وتسير معها. ثم انتقل لك إلى المكملات، فقال هناك قواعد وأساسيات هي كأركان الصلاة. كيف أركان الصلاة؟ لا تصح الصلاة بدونها. قال كذلك السلوك إلى الله سبحانه له أركان 9 أساسية لا يصح السلوك إلى الله إلا باختفائها. ثم بعد ذلك قال وهناك مكملات لهذه 9 هي مثل سنن الصلاة، كما أن الصلاة لها أركان وسنن، قال فكذلك السلوك إلى الله له أركان وسنن. فذكر الأركان 9 وذكر السنن 5، فتجد أن كلام ابن شيخ الحزامين يمكن ضبطه وحفظه والسير عليه مع اختصاري، يعني الرسالة كلها أحباب الكرام لا تتجاوز 40 صفحة أو 45 صفحة فقط، لكنها مركزة ومفيدة وتعطيك خلاصة ما ينبغي أن تعتني به. هناك كتب سلوك ضخمة قد يصعب عليكم قراءتها، في المقابل كتب سلوك مختصرة لم تضع اليد على الجرح. لا، هنا ابن شيخ الحزامين وضع اليد على الجرح، فلخص الطريقة وهذبه بطريقة منسقة منمقة يمكن لأي إنسان منكم أن يقرأه وأن يقف عليه، حتى مثلا لو لم يسمع الشرح أو فاته سماع كلامي وتعليقي أو لم يسعفنا الوقت لإكمال هذه الرسالة كاملة، لكن عموما تستطيعون أن تقرأوا هذه الرسالة وحدكم وتقفوا على معالمها الجميلة. حتى لا أطيل ويكون إن شاء الله اليوم هناك شروع في قراءة هذه الرسالة، نبدأ بالديباجة التي قدمها رحمة الله تعالى عليه. قال الشيخ الإمام العلامة الفريد المحقق عماد الدين أحمد بن إبراهيم الواسطي المعروف بابن شيخ الحزامين، قال الحمد لله الذي فتح مناهج الهدى والرشاد لمن أحبه فأنقذه من الإبعاد. طبعا لاحظوا الكلام نوعا ما عالي لكنه رائق، ويقول الحمد لله الذي يفتح طرق الهدى والرشاد لمن يصطفيهم، فالهداية بداية ونهاية بيد الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يطلبها من الله. المسلم عليكم في هذا الشهر الكريم أن تطلبوا من الله أن يصطفيكم وأن يختاركم وأن يجتبيكم وأن يفتح على قلوبكم وأن يجعلكم تبصرون الطريق إليه، فإن الإنسان إذا لم يتم اختياره ولا اصطفاؤه من الله سبحانه وتعالى فمهما بذل لن ينجع في هذا الطريق. الحمد لله الذي فتح مناهج الهدى والرشاد لمن أحبه فأنقذه من الإبعاد، أنقذك من أن تكون بعيدا عنه فقربك إليه، وخلع جلابيب العناية المحفوفة بالسداد على المنيبين إلى رضاه وأفاد، وهذبهم في مدارج الأعمال والأخلاق لنيل المراد، وصفاهم من كدر الطباع البشرية ذات الظلمات والسواد ليستعدوا بذلك لفيض الأنوار بكمال التأهب والاستعداد، فطمهم أي منعهم عن المخالفات، وغذاهم أي زودهم بالموافقات، منعك من معصيته وزودك بطاعته، وهذا تمام التوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك الشهوات المحرمة والمعاصي والآفات وأن يمنحك قوة وزادا على طاعته سبحانه وتعالى. قال فأقبلوا بوجوه قلوبهم عليه وكانوا قبل ذلك من الشرات. الناس كانت تائهة عن الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يجتبي ويختار ويصطفي من هنا وهناك من يأخذ بقلوبهم ومسالكهم إليه. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا ممن وقع عليكم الاختيار والاصطفاء والاجتباء، فهذا محض توفيق الله سبحانه وتعالى. ثم قال كشف لقلوبهم الحجاب وأراهم لوائح الاغتراب، فانجذبت قلوبهم إلى المحبة أي المحبة الإلهية انجذاب الحديد إلى المغناطيس بالمحبة والوداد. كيف الحديد يجذب المغناطيس؟ فكذلك أحباب الكرام، المسلم إذا فتح له نوافذ للتعرف على الله سبحانه وتعالى، هنا قلبه ينجذب إلى حب مولاه ويقترب منه كما ينجذب الحديد إلى المغناطيس. قال: حيت به قلوبهم، أي بحب الله سبحانه وتعالى تحيا القلوب الحياة الأبدية، واتصلت به اتصالا لا انفصام له أبد الآباد، أيقظهم وعلمهم وهذبهم، ففتحوا عيون بصائرهم إليه بعد العمى وحفوا به بلا استبداد، جالت قلوبهم في فضاء القرب بعد سجنها في مضائق الأكوان. أي القلوب هي في هذه الحياة في سجن، لأن الدنيا هي سجن المؤمن، فإذا كنت أيها المؤمن في سجن الحياة بدنا، فحاول أن تحلق بروحك خارج هذا السجن. العارفون بالله السالكون إلى الله سبحانه وتعالى، نعم أبدانهم مسجونة في هذه الحياة، لكن أرواحهم لا ينبغي أن تكون مسجونة، ينبغي أن تحلق في التعرف على الله سبحانه وتعالى. طب كيف أجعل نفسي تحلق وترتقي وتسمو في مدارج القرب؟ هذا الذي نتعلمه في علم التزكية والسلوك، كيف تجعل هذه النفس تحلق وترتقي إلى الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا. لأنك عبد الله وأمة الله، إذا حلقت بقلبك في الحياة الدنيا ستحلق بجسدك وقلبك في الدار الآخرة. لا بد من التحليق الآن، لا بد من السمو، لا بد لهذه النفس ولهذه الروح ولهذا القلب أن يجود في ملكوت الله سبحانه وأن يقترب منه في الحياة الدنيا، فمن اقترب في الدنيا اقترب في الآخرة. إذن قال: جالت قلوبهم في فضاء القرب بعد سجنها في مضائق الأكوان وترديها في دركات الأضداد. ويقصد بقوله وترديها في دركات الأضداد، هم يعتبرون علماء التزكية والسلوك كل ما سوى الله واتباع الله وأوامر الله كله ضده، فالدنيا بملذاتها وشهواتها ومعاصيها كلها ضد من الأنداد. هناك أناس يريدون أن يبقوا مع هذا الضد، مع أضداد الله سبحانه وتعالى، مع شهواتهم، مع ملذاتهم، مع ما هم يرغبونه وتهواه أنفسهم، مع الهوى بالمعنى العام. فهذا محروم مسكين، لم يكشف له باب من التعرف على الله سبحانه وتعالى ولا باب من السلوك إليه. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، عليك أن تتخلص من دركات الأضداد، لا تنزل إلى الأسفل، لا تكن ممن أخلد إلى الأرض واتبع هواه، بل كن دائما تنظر إلى الأعلى بقلبك وروحك. أسم بهذه النفس، أسم بهذه الروح، حلق في معاني الإيمان حتى تشعر بمعنى العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. يقول هنا أيضا، يكمل: خرجوا من الدنيا إلى الآخرة بقلوبهم. شوف هذا الكلام الرفيع، يقول أهل المحبة الحقيقية لله وهم في الدنيا، خرجوا بقلوبهم إلى الدار الآخرة وهم ما زالوا في الدنيا، خرجوا من الدنيا إلى الآخرة بقلوبهم، فتوطنوا هناك بين يدي محبوبهم أوطان العبودية على أحسن المهاد، فلها في حضرة العزيز سبحانه وتعالى، أزيز كأزيز المراجل من غليانها بالمحبة والتعظيم والخشية والافتقار والاسترفاد. هو يقول إن قلوب المحبين لله سبحانه، إن قلوب السالكين إذا ارتقت وسمت بين يدي الله سبحانه وتعالى، لها أزيز ضجيج كأزيز المراجل عندما تضع ماء على النار، كيف يغلي، كيف يكون صوت الماء أثناء غليانه أزيز. كذلك قلوب المحبين لله سبحانه وتعالى عند غليانها بسبب المحبة والتعظيم والخشية والاسترفاد، الاسترفاد هو طلب العون من الله سبحانه، قلوب المحبين لله سبحانه وتعالى دائما في أزيز كأزيز المراجل، محبة وخوفا وخشية وإجلالا لربها سبحانه وتعالى. نسأل الله أن نصل إلى هذه المرحلة. نحن قلوبنا أحباب الكرام فيها قسوة، فيها جفاء، لذلك عندما نقرأ مثل هذه الألفاظ من هؤلاء الأئمة لا نكاد نستشعر ما الذي يقولونه. لكن من رزقه الله سبحانه وتعالى قلبا حيا، من امتلأ قلبه خشية وإجلالا وتعظيما لله سبحانه، يدرك معنى هذا الكلام الذي يقوله ابن شيخ الحزمي، يدرك ما معنى أن للقلوب أزيز كأزيز المرجل. وكذلك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كما وصفوه، كان إذا صلى بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه قالوا كان لصوته أو لقلبه أزيز كأزيز المرجل بكاء وخشية لله سبحانه وتعالى. فسأل الله سبحانه أن يرزقكم تذوق هذا الكلام، إذا كنا ضعاف عن هذه المرتبة فلا أقل من أن نسعى في تذوقها، لعل هذا التذوق يكشف لنا طرفا منها. قال ولهم منه على مدد الأوقات، أي للمحبين من الله سبحانه وتعالى على مداد الأوقات تزايد الصلات من منح التجليات وأنواع الكرامات ما يعجز عن حصره العباد. أي الله سبحانه وتعالى إذا رآك مقبلا عليه مهتما بأمره مقبلا على محبته وخشيته وإجلاله، هو سبحانه وتعالى يكافئك فيمدك بالصلات والكرامات والهدايا والجوائز، وهذه الجوائز هي جوائز التعرف عليه. أعظم ما يعطيك الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا هي نافذة يفتحها لك لتتعرف على الله، على جماله وكماله وبهائه، أن يفتح لك نافذة لتحبه لتقبل عليه. هذه والله هي الهدايا والمنح. نحن نظن أن المنح والهدايا الإلهية ينبغي أن تكون الأمور المادية في الحياة الدنيا، أموال، قصور، استمتاع، استجمام، هكذا نظن أن الله وصلنا، ولكن صدقوني أحبابي ليس هذا هو الوصل أساسا. الوصل أساسا أن يفتح لك الله سبحانه وتعالى أبوابا ونوافذ إلى التعرف عليه، ليحلق قلبك عنده. هكذا كان حال الرعيل الأول. النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب الدنيا مع أنها عرضت عليه، وغيره من الصحابة والتابعين لم يذهبوا ليلهثوا خلفها، وإنما كان مطلبهم في الحياة الدنيا ربي أرني أنظر إليك، كما قال ربي أرني أنظر إليك، افتح لنا نوافذ التعرف عليك يا رب، اكشف لقلوبنا أو اكشف عن قلوبنا الحجب لننظر إلى أسمائك، إلى صفاتك، إلى تجلياتك، لننظر اللهم إليك فنتعلم ونفهم ما الذي تريده منا، ونشعر بالقرب، لأنه لا قرب ولا جمال إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى والأنس به والتلذذ بمناجاته. إذن كما قال ولهم من، أي أن الله سبحانه على مدد الأوقات يزيدهم من الصلات والتجليات وأنواع الكرامات ما يعجز عن حصره العباد، يرون بقلوبهم ما غاب عن العيان. وهذه عبارة صحيحة، يعني يقولون أن أهل السلوك إلى الله سبحانه وتعالى يشاهدون بأعين قلوبهم ما لا تشاهده أعين الأبصار، لأن الإنسان كما قلنا كلما تدرب في هذا الطريق وأصبح يرتقي في مدارج القرب من الله كشف الله سبحانه وتعالى له من المعارف ومن العبودية، من معاني التعرف عليه ومن المشاهدات الروحانية ما لا يكشف لمن لا يسلك هذا الطريق. فقال يرون بقلوبهم ما غاب عن العيان فبه يلتذون ومنه يخافون وعليه يعكفون، به أي بذكره تكون لذتهم، ومنه يخافون وعليه أي وعلى عبادته يعكفون، فمنهم المريد والمراد. إيش يعني فمنهم المريد والمراد؟ أي بعضهم ما زال يسير يريد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم من أصبح مرادا أي من الله اختاره واجتباه وأراده واصطفاه. إذن فمنهم المريد الذي يطرق الأبواب ولم يفتح له بعد، ومنهم المراد يعني المطلوب الذي تم اجتباؤه واختياره واصطفاؤه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون إما مريدا أو مرادا، وإن كان المراد هو الأكمل والأجمل والأسنى، لأن إذا كنت مرادا فهذا يعني أن الله اختارك واصطفاك واجتباك. ثم قال وأشهد، هذه كلها طبعا ديباجة الكلام، قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائم بقيوميته على العباد، الشامل لهم بكرمه وفضله المستزاد، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، فاتح الخير والواسطة إلى كل فضل تنتظر عائدته في المعاد. يعني مثل هذه العبارة تحتاج إلى نظر وأن تفهم بالمسلك الصحيح، لما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة إلى كل فضل تنتظر عائدته في المعاد، المراد بأنه الواسطة أي أن اتباع منهجه واتباع أوامره واجتناب نواهيه هي الواسطة والطريق الذي من خلاله نحصل على ما ننتظره في المعاد. وليس المراد بالواسطة أنك تعبد النبي صلى الله عليه وسلم أو تذهب إلى قبره فتستغيث بالأموال، لا ليس هذا هو مراده رحمة الله عليه، ما في داعي أن يحمل الكلام ما لا يطيق، وإنما مقصده بتوسطه صلى الله عليه وسلم أنه الحلقة التي يجب محبتها واتباعها ومعرفة منهجها والاقتداء بها، ليكون هذا الاقتداء وهذه المحبة وهذا الاتباع هو الذي يقودك إلى ما تنتظره في جنات النعيم. صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه، ما قام على باب فضله الوراد وصدر عنه بجوائز الصلاة أهل الوداد، بعد أن انتهى من الديباجة قال: وبعد، الآن سيبدأ يدخل في الموضوع، هذا انتقال لصلب الموضوع، قال: وبعد، فإن العبد إذا فتح الله بصيرته في فنون العلوم وأمده بصفاء العقل ونوافذ الفهوم وارتضع من العلوم الشرعية أكمل الرضاع وصار له من كسوتها أحسن القناع ونفذ فكره في تفاصيل الأمر والنهي وعرف طريق رد الحوادث إلى الأصول، فحقيق به بعد كل هذا يعني أن يكتسي ملابس أعمالها وأن يذوق رائق أشربتها وحقائق أحوالها، فكمال العبد متوقف على ذلك، لأن كمال العبد إنما يتم، شوف هذه العبارة، إنما يتم بكمال عبوديته لله عز وجل. إذن في البداية يقول لكم ابن شيخ العزامين: الإنسان عليه أن يبتدي أولا بالعلم وطلب العلم والاستهداء إلى الله سبحانه وتعالى من خلال مجالسة الصالحين والعلماء والفهم عن الله. لذلك البخاري رحمة الله عليه عقد كتابا في صحيحه فقال: العلم قبل القول والعمل، فيجب على المسلم أن يتعلم أولا. قال: فإذا تعلمت وأحكمت وفهمت مراد الله سبحانه وتعالى، الآن عليك أن تنتقل لمرحلة العمل، أنه ما الفائدة من العلم إذا لم يتبعه عمل. فلذلك قال: إن العبد إذا فتح الله بصيرته في فنون العلوم، إذا ارتضع من العلوم الشرعية أكمل الرضاع، إذا اكتسى بكثير من العلوم والمعارف، فحقيق به، أي بعد كل هذا العلم، جدير بك أن تكتسي بعد ذلك ملابس الأعمال فتعمل بما علمت، فتعمل بما علمت. وهذه الآفة التي يعانيها كثير من طلبة العلم اليوم، أنه يتعلم لكن هذا العلم لا ينعكس في حياته ولا في سلوكياته ولا في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا نقصان وحرمان. قال: فحقيق به أن يكتسي ملابس أعمالها وأن يذوق رائق أشربتها وحقائق أحوالها. هكذا كان علم السلف، علم يقودهم إلى الله، علم يورثهم الخشية، علم يورثهم المحبة الإلهية، علم يسمون به في مدارج القرب، لأنهم يعلمون ويعملون، يعملون بما تعلموه في أحوال قلوبهم، في علاقتهم مع مولاه، هكذا كانت حياتهم. أما نحن فصلنا بين الموضوعين، فهذا يدرس العلم الشرعي لكن حاله والله بعيد عن الله، وذاك يتعبد لكنه لا يطلب العلم. والطريق الصحيح عباد الله لمن أراد التزكية والسلوك على حقائقها أن يجمع بين العلم والعمل، أن يجمع بين الدراسة والتحصيل وبين السلوك والارتقاء الإيماني والروحاني. قال: فكمال العبد متوقف على ذلك، هو يعطيك هذه المعلومة، كمالك أيها الإنسان متوقف على العمل بعد العلم، لأن كمال العبد إنما يتم بكمال عبوديته لله عز وجل. فقال: وهو مركب، أي الإنسان مركب من جسم ظاهر ونفس مائلة وعقل مميز وقلب حاكم وروح كلية. يقول ابن شيخ الحزامين: الإنسان عبارة عن ظاهر وباطن، فأما الظاهر فهو الجسد، وأما الباطن فجعله أربعة أقسام. قال: هو النفس المائلة إلى الخير أو إلى الشر، لأن النفس إما أن تكون أمارة بالسوء وإما أن تكون مطمئنة، وإما الحالة الوسطية لها، النفس اللوامة التي تتجاذبها هذه وهذه. فقال: ونفس مائلة وعقل مميز، العقل الذي به يتم التمييز بين الأمور النافعة والضارة. قال: وقلب حاكم، لأن القلب هو الذي يحكم على سائر أعضاء الجسد، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فالقلب حاكم على كل الأعضاء. قال: وروح كلية، وروح كلية أي روح تشمل كل ذلك، فالروح تحتها النفس وتحتها العقل وتحتها القلب. وهذه التفاريق أحيانا أحباب الكرام يعني ربما يسلكها إخواننا الذين يتكلمون في علم التصوف والسلوك، وإن كان أحيانا بعضها يطلق على بعض، فأحيانا تطلق النفس ويراد بها الروح، وتطلق الروح ويراد بها النفس، ويطلق النفس ويراد بها القلب، يعني تقبل التجاذب. لكن هكذا ابن شيخ الحزامين قسم لكم الأمور، فقال: الإنسان إما اسم ظاهر وإما باطن، والباطن قسمه إلى النفس والعقل والقلب والروح، وجعل لكل قسم من أقسام الإنسان عبودية، فجعل للجسد عبودية وللنفس عبودية وللعقل عبودية وللقلب عبودية وللروح عبودية. هذه العبوديات هي التي سنتحدث عنها مع ابن شيخ الحزامين في المحاضرة القادمة بإذن الله. أرجو أن تقرأوا قبل أن نرد حتى يكون سلوكنا سريعا، فنحن نريد أن نستخلص الفوائد، يعني هذا المجلس هو مجلس لاستخلاص الفوائد وقواعد السلوك. وكما قلت، جمال هذا الكتاب إنما يكتمل في منتصفه عندما يبدأ يتكلم عن قواعد المسير إلى الله التي سماها أركانا كأركان الصلاة، وسنن المسير إلى الله التي هي كسنن الصلاة، لكن لا بد من هذه المقدمة حتى تكون مدخل لما هو أهم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. نلتقي بإذن الله في مجلس الغد، سائلين الله سبحانه وتعالى لمن كان من أهل الصيام اليوم أن يتقبل منهم، ومن لم يكتب له اليوم كما هو الحال في بلادنا أن يكون غدا إن شاء الله أول يوم من إشراقة النفوس على هذا الشهر الفضيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان أحد عنده سؤال أو استفسار قبل أن نغادر الشيخ عبد الرحمن فنحن مستعدون. الله يجزيك خير شيخ، ما توجد أسئلة؟ لا توجد أسئلة. إذن نفع الله بكم جميعا وسدد خطاكم. نلتقي بإذن الله في مجلس الغد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.